فماذا تعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في حق هذه الطاهرة المطهرة؟ إخواني في الله، أقول أحبتي في الله، أولا تعتقد الشيعة الإمامية كفر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنها من أهل النار، بل يسمونها في كتبهم المنحرفة بأم الشرور وبالشيطانة، كما ذكر ذلك إمامهم البياضي في كتابه الصراط المستقيم، وكذلك ذكر العياشي في تفسيره، والمجلسي في بحار الأنوار، والبحراني في كتابه البرهان، ما أسندوه زورا وبهتانا إلى جعفر الصادق. القول في تفسير قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا عائشة هي نكثت إيمانها، انتهى عياذا بالله. كما تعتقد الشيعة الاثنى عشرية في العفيفة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن لها بابا من أبواب النار تدخل منه عياذا بالله، حيث ذكر إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 243 ما إسناده إلى جعفر الصادق كذبا وزورا أنه قال في تفسير قوله تعالى حكاية عن النار لها سبعة أبواب، قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، إلى أن قال والباب السادس لعسكر، يعني هذا الباب السادس مخصص لعسكر. أقول أحبتي في الله، وعسكر هو كناية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما ذكر ذلك المجلسي في كتابه بحار الأنوار، ووجه الكناية عن هذا الاسم كونها كانت تركب جملا في موقعة الجمل يقال له عسكر. هذا إخواني في الله هو اعتقاد الشيعة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وننتقل إلى طعن الشيعة في أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنه، فأقول إخواني في الله، أولا هما خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه، فأبو بكر الصديق هو السابق إلى التصديق والملقب بالعتيق، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار المخصوص في الذكر الحكيم، حيث قال عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار، أول الصحابة إسلاما، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وواسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله حتى قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، رواه البخاري. أسلم على يديه صفوة الأصحاب، وأعتق بماله الكثير من الرقاب، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم صديقا، ومن انتقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه إلا وهو عنه راض. أما عمر بن الخطاب فهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، أفضل الصحابة بعد الصديق. أسلم فكان إسلامه عزا للمسلمين، كان قويا في دينه شديدا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، ثاقب الرأي حاد الذكاء، جعل الله الحق على لسانه وقلبه، تولى الخلافة بعد الصديق، فكانت خلافته فتحا للإسلام، حيث تهاوت في أيامه عروش كسرى وقيصر، والذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله، رواه البخاري. فهذا إخواني في الله أبو بكر الصديق، وهذا عمر الفاروق رضي الله عنهما بكل هذه الفضائل والمناقب والمحاسن، فماذا تعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في حق هذين الإمامين العظيمين؟ أقول إخواني في الله إن الشيعة الإمامية تعتقد بوجوب لعنهما، وقد افترت الشيعة الاثنى عشرية أدعية كثيرة في شتم وسب ولعن الشيخين أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، ونثروها في كتبهم. ومن هذه الأدعية التي تروجها الشيعة ما يسمى بدعاء صنمي قريش، والذي يلعنون فيه أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. وسأستعرض لك أخي في الله دعاء صنم قريش عند الإمامية الاثنى عشرية كاملا، ونصه موجود في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 85 صفحة 260 الرواية الخامسة باب رقم 33. جاء في هذا الدعاء ما نصه، واسمع أخي في الله، يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وفكيهما وابنتيهما، يعني حفصة وعائشة رضي الله عنهما، اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك، اللهم لعنهما وأنصاغهما، فقد أخربا بيت النبوة عياذا بالله. هذا كله إخواني في الله في أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. ثم يقول هذا الدعاء: وردما بابه ونقض سقفه وألحق سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه، واستأصل أهله وأباد أنصاره وقتل أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحد نبوته وأشرك بربهما فعظم ذنبهما عياذا بالله، وخلدهما في سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه ومؤمن أرجوه وولي آذوه وطريد آووه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراقوه وخبر بدلوه وحكم قلبوه وكفر لسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه عياذا بالله تعالى من هذا الكفر ومن هذه الزندقة. كل هذا في حق أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى هذا الدعاء يا إخواني. وقد اهتم علماء الشيعة الإمامية بهذا الدعاء اهتماما بالغا، حيث قاموا بشرحه حتى بلغت شروحه أكثر من 10 شروح، منهم شرح الإمام الكفحمي في كتابه البلد الأمين، والإمام الكاشاني في علم اليقين، والنوري الطبرسي في فصل الخطاب، والطهران الحائري في مفتاح الجنان، والكركي في نفحات اللاهوت، وإمامهم المجلسي في بحار الأنوار، والتستري في إحقاق الحق، والحائري في كتابه إلزام الناصب، والمقصود بالناصب هو السني. وقد وضعوا له كذبا وزورا وبهتانا فضائل ومحاسن، ومن هذه الفضائل أن من قرأه مرة واحدة كتب الله له 70,000 حسنة. انظر، يشتم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة ويكتب الله له 70,000 حسنة. فمن قرأ هذا الدعاء مرة واحدة كتب الله له 70,000 حسنة، ومحى عنه 70,000 سيئة، ورفع له 70,000 درجة، ويقضى له 70,000 حاجة. هذا ثابت في كتابهم ضياء الصالحين صفحة 513. وأن من يلعن أبا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يمسي، ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح عياذا بالله تعالى من هذا. واستمع أخي في الله إلى أحد علماء شيعة الخليج وهو يسب أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما في مكالمة هاتفية بينه وبين أحد أتباعه من الشيعة، حيث يشتم هذا الرافضي الخبيث أبو بكر وعمر، بل ويلعن أبو أسلافهم كما يقول، ثم يصرح بعد ذلك أنه إذا ذهب إلى أهل السنة وضعوه فوق رؤوسهم. فاستمع ماذا يقول. والله أنا أبو أنا أنا أبو أهل السنة ما يسوي فيها الشك يا سيدنا. أنت كرجل يا شرف سيدنا. سؤال أنا بسألك سؤال. إحنا ما نسب أبو بكر عمر. نسب المنسب. نعم. نسب أبو بكر عمر ونلعن أبو أسلافهم هذول لا. لكن لما نروح عند السنة وإحنا نسب العرج مالهم يحترمون يحطون فوق راسهم. يا أخي لما يقدر أنك تسافي تسبي جدهم كل الشيعة يسبون يا سيدنا، كل الشيعة يسبون ويتبرون من أبو بكر وعمر، هذا واضح ما فيه مغالطة. ونتكلم بعد ذلك إخواني في الله عن طعن الشيعة في عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونتكلم قبلها عن فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة بعد الصديق أبي بكر والفاروق عمر رضي الله عنهم أجمعين. زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بابنتيه الواحدة تلو الأخرى، ولهذا سمي بذي النورين، كان شديد الحياء رضي الله عنه. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. أسلم رضي الله عنه فكان من أتقى الناس وأورع الناس وأجود الناس، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، وتولى الخلافة بعد أبي بكر وعمر، فسار بالناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قواما صواما كثير قراءة القرآن الكريم، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة 3 مرات، قتل وهو يقرأ القرآن الكريم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة الكرام. فهذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، صاحب الخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة. فماذا تعتقد الشيعة الاثنى عشرية في حق هذا الصحابي الجليل؟ أقول إخواني في الله، أولا، اعتقاد الشيعة بأن عثمان بن عفان من المنافقين. إن الشيعة يزعمون أن ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن النفاق عياذا بالله تعالى. قال شيخهم نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 81 منصه: عثمان كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله ممن أظهر الإسلام وأبطن النفاق، انتهى كلامه. كما أن شيوخ الشيعة إخواني في الله يوجبون على أتباعهم عداوة عثمان بن عفان رضي الله عنه واستحلال عرضه واعتقاد كفره، كما قال شيخهم الكركي في كتابه نفحات اللاهوت منصه: إن من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله، كافر بما أنزل الله، انتهى. ثانيا، اعتقاد الشيعة بأن عثمان بن عفان لا يهمه إلا فرجه وبطنه. كذلك إخواني في الله، تعتقد الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يهمه إلا بطنه وفرجه. فقد روى الكليني في كتاب الكافي كذبا وزورا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في إحدى خطبه ما نصه: سبق الرجلان، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وقام الثالث، يعني عثمان رضي الله عنه، وقام الثالث كالغراب، همته بطنه وفرجه، يا ويحه لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيرا له، انتهى كلامه. فرضي الله تعالى عن الشهيد المظلوم ذي النورين عثمان بن عفان، وعامل الله من عاداه وأبغضه بعدله وانتقامه. واستمع أخي الحبيب إلى شيخ من شيوخ الشيعة الإمامية وهو يقول لأتباعه في إحدى دروسه: أننا نحن الشيعة نحقد على أبي بكر وعمر وعثمان، بل ونكرههم ونلعنهم لأنهم أعادوا المسلمين إلى الجاهلية الأولى عياذا بالله تعالى. فاستمع ماذا يقول: ولذلك إحنا الشيعة إذا تشوفوا ذكر أبو بكر وعمر وعثمان كثير من الشباب يقولوا إيش لنا فيهم؟ صحابة الرسول، صحابة الرسول وماتوا انتين. الواقع نحقد عليهم ونبغضهم ونلعنهم، يعني كانوا يعني بداية حقوق الأمة، لأنهم قاموا بثورة مضادة لعودة بالمجتمع الإسلامي إلى القيم الجاهلية المادية السابقة. واستمع أخي الحبيب إلى شيخ من شيوخ الشيعة الإمامية وهو يخطئ رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأنه مات ولم يوصي بالخلافة لعلي بن أبي طالب، بل يقول هذا الخبيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحمل تبعات ومسؤولية الفتن والضياع والبلبلة التي وقعت في هذه الأمة عياذا بالله تعالى. فاستمع ماذا يقول هذا الخبيث: الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد، أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هلا أوصيت يا رسول الله؟ انتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة السرية في الطينة. أقول إخواني في الله، تعتقد الشيعة الاثنى عشرية بهذه العقيدة السرية لديهم والتي يتواصى كبار أئمتهم بكتمانها عن عوامهم، لأنه لو علمها العام منهم لأفسد عليهم البلاد والعباد. ومختصر هذه العقيدة هو أن الشيعي خلق من طينة خاصة أخذت من طينة أرض طيبة طاهرة قد أجري عليها الماء العذب 7 أيام مع لياليها. أما المسلم السني والذي يسمونه الناصبي فقد خلق من طين أسود ملعون منتن في غاية الفساد والعفونة. ثم تم الخلط بين الطينتين بوجه عام، فما كان في الشيع من المعاصي والجرائم فهو من تأثره بطينة السني، وما كان في السني من صلاح وتقوى فهو من تأثره بطينة الشيع. فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وكبائر الشيعة توضع في صحائف أهل السنة، وحسنات أهل السنة توضع في صحائف الشيعة. وقد ذكر هذه العقيدة الكثير من أئمتهم وشيوخهم، كنعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية، والمجلسي في كتابه بحار الأنوار، كما تولى تثبيت هذه العقيدة الفاسدة وإرسائها شيخهم الكليني في كتابه الكافي، والذي بوب لها بعنوان باب طينة المؤمن والكافر، ذكر فيها 7 أحاديث في عقيدة الطينة هذه. وكذلك عقد المجلسي في كتابه بحار الأنوار باب بعنوان الطينة والميثاق، ذكر تحته 67 حديثا ليؤصل هذه العقيدة عند عوام الشيعة. ومن هذه الروايات ما يقول إمامهم، ما نصه: يا إسحاق، وهو راوي الخبر، ليس تدرون من أين أتيتم؟ قلت: لا والله، جعلت فداك إلا أن تخبرني. فقال: يا إسحاق، إن الله عز وجل لما كان متفردا بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة 7 أيام مع لياليها، ثم نظم الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين، وهي طينتنا أهل البيت، ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين، وهي طينة شيعتنا، ثم اصطفانا لنفسه. فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منهم، ولا سرق، ولا لاط، ولا شرب المسكر، ولا اكتسب شيئا مما ذكرت، ولكن الله عز وجل أجرى الماء المالح على أرض ملعونة 7 أيام ولياليها، ثم نضب الماء عنها، ثم قبض قبضة وهي طينة ملعونة من حمأ مسنون، أي طين أسود متغير منتن، وهي طينة خبال، وهي طينة أعدائنا، يعني أهل السنة، وهي طينة أعدائنا. فلو أن الله عز وجل ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق الآدميين. لاحظ، وهذه نفس عقيدة اليهود الذين يعتقدون أن البشر لم يخلقوا على هيئة الآدميين إلا لكي يستطيعوا أن يخدموا اليهود، وإلا هم كالحمير. هذا في اعتقاد اليهود، والشيعة تتفق. لهذا يقولون لم تروهم في خلق الآدميين، ولم يقروا بالشهادتين، ولم يصوموا، ولم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يحجوا البيت، ولم تروا أحدا بحسن خلق، ولكن الله تبارك وتعالى جمع الطينتين، طينتكم وطينتهم، فخلطهما وعركهما عرك الأدين، ومزجهما بالماءين، فما رأيت من أخيك من شر اللفظ أو زنا أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره ليس من جوهريته وليس من إيمانه، إنما هو بمسحة الناصب. والناصب إخواني في الله يطلقونها على أهل السنة والجماعة، إنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت. وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت أو صدقة أو معروف فليس من جوهريته، إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها، يعني من الشيعي، وهو اكتساب مسحة الإيمان. قلت، أن يقول ذلك السائل لهذا الإمام، قلت: جعلت فداك، فإذا كان يوم القيامة فما، يعني ماذا يكون؟ قال لي أي الإمام: يا إسحاق، أيجمع الله الخير والشر في موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع الله عز وجل مسحة الإيمان منهم، يعني من أهل السنة، فردها إلى شيعتنا، ونزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردها على أعدائنا، وعاد كل شيء إلى عنصره الأول. قلت: أي السائل، جعلت فداك، تؤخذ حسناتهم فترد إلينا؟ يريد أن يتأكد، يعني هل تؤخذ حسنات أهل السنة وتوضع على شيعتنا؟ قلت جعلت فداك تؤخذ حسناتهم فترد إلينا وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم. قال أي الإمام إي والله الذي لا إله إلا هو. انتهى من كتاب بحار الأنوار للمجلس المجلد الخامس صفحة 247 248. ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة في الغيبة، وهذه العقيدة الشيعية ترجع في أصولها إخواني في الله إلى عقائد المجوس الذين يعتقدون أن لهم إماما مهديا حيا لم يمت من ولد بشتاسف ابن بهراسف يدعى أبشاوثن، وأنه قد اختفى وغاب في داخل حصن عظيم بين خراسان والصين. كذلك تعتقد الشيعة الإثنى عشرية نفس هذه العقيدة المجوسية، وهي عقيدة الغيبة التي يقول عنها شيخهم القمي والملقب عندهم بالصدوق في كتابه إكمال الدين ما نصه: من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه في السجود لآدم. انتهى. والغيبة إخواني في الله عند الشيعة هي أن إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري قد ولد له ولد هو محمد ابن الحسن إمامهم الثاني عشر، وأن هذا الولد قد دخل سردابا في دار أبيه بمدينة سر من رأى وعمره 5 سنوات وغاب غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. فالغيبة الصغرى هي الغيبة التي كانت السفراء الواسطة فيها بين هذا الإمام وبين بقية الشيعة، ولا يعلم بمكان هذا الإمام إلا خاصته من الشيعة، وقد كانت مدة هذه الغيبة 74 سنة على خلاف بينهم في تحديد هذه المدة. أما الغيبة الكبرى إخواني في الله فهي التي اختفى فيها الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري عن السفراء وعن خاصته من الشيعة بدخوله السرداب في دار أبيه، ومن أجل هذا فالشيعة يجتمعون كل ليلة بعد صلاة المغرب أمام باب السرداب ويهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم. وللشيعة الإمامية أدعية عند زيارة الإمام الغائب ذكرها علماؤهم في كتبهم المعتمدة لديهم ككتاب بحار الأنوار للمجلس وكتاب كلمة المهدي للشيرازي وكتاب المزار الكبير لمحمد المشهدي وكتاب مصباح الزائر لعلي بن طاووس جاء فيها ما نصه: ثم أت سرداب الغيبة وقف بين البابين ماسكا جانب الباب بيدك، ثم تنحنح كالمستأذن وسم وانزل، وعليك السكينة والوقار، وصلي ركعتين في عرضة السرداب وقل: اللهم طال الانتظار، وشمت بنا الفجار، وصعب علينا الانتظار، اللهم أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون، اللهم إني أدين لك بالرجعة وبين يدي صاحب هذه البقعة الغوث الغوث الغوث يا صاحب الزمان، عياذا بالله تعالى من هذا الشرك. الغوث الغوث الغوث يا صاحب الزمان، هجرت لزيارتك الأوطان وأخفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعا عند ربي وربك، إلى أن قالوا: يا مولاي يا ابن الحسن ابن علي جئتك زائرا لك. انتهى نص الدعاء. ننتقل أحبتي في الله إلى عقيدة الشيعة في الرجعة، وهي من العقائد التي تسربت وجاءت للشيعة الإمامية الإثنى عشرية عن طريق بعض الديانات الفارسية مثل الديانة الزردشتية. وعقيدة الرجعة تعد من أصول دين الشيعة، بل ومن أشهر عقائدهم التي بينها علماؤهم في كتبهم القديمة والحديثة في أكثر من 50 مؤلفا، بل هذه العقيدة محل إجماع جميع الشيعة الإمامية، وأنها من ضروريات مذهب الإمامية. وملخص هذه العقيدة أي عقيدة الرجعة هو رجوع وعودة إمامهم الثاني عشر صاحب السرداب محمد ابن الحسن العسكري والملقب عندهم بالحجة الغائب. فماذا سيفعل هذا الحجة الغائب بعد الرجعة؟ هذا ما سنذكره في الخطوات والفقرات التالية. أولا، هدم الحجرة النبوية وصلب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على يد مهدي الشيعة المنتظر، حيث جاء في كتاب بحار الأنوار لإمامهم المجلسي مجلد 53 صفحة 39 ما نصه: وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة، يعني الحجرة النبوية، فأهدم الحجرة وأخرج من بها وهما طريان، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبجوار قبره. وأخرج من بها وهما طريان، فآمر بهما تجاه البقيع، وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما، يعني تشتعلان، فتورقان من تحتهما، فيفتتن الناس بهما أشد من الأولى، فينادي منادي الفتنة من السماء: يا سماء أنبذي، ويا أرض خذي، فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن. انتهى كلامه. كما يؤكد إخواني في الله هذه العقيدة شيخهم الأحسائي في كتابه الرجعة صفحة 186 في رواية يرويها المفضل عن جعفر الصادق، وفيها ما نصه: قال المفضل: يا سيدي، ثم يسير المهدي إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة المنورة، فيقول، أي هذا المهدي في رجعته، فيقول: يا معشر الخلائق، هذا قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم يا مهدي آل محمد، فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر، فيقول أي الإمام: أخرجوهما من قبريهما، فيخرجان غضين طريين، فيكشف عنهما أكفانهما، ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة، فيصلبهما عليها. انتهى كلامه عياذا بالله تعالى. وجاء في نص آخر من كتاب الأحساء ما نصه: وهذا القائم هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين، فيخرج اللات والعزى، يعني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فيخرج اللات والعزى طريين فيحرقهما. انتهى. ثانيا، مهد الشيعة يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا ما يفعله إخواني في الله مهديهم في رجعته المزعومة بأم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها، حيث ذكر شيخهم الحر العاملي في كتابه الإيقاظ من الهجعة والمجلس في بحار الأنوار عن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أما لو قد قام قائمنا، يعني خرج الإمام في رجعته، أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء. والحميراء إخواني في الله تصغير الحمراء، وهي الطاهرة عائشة أم المؤمنين، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناديها بهذا الاسم لشدة بياضها وجمالها رضي الله عنها. أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد. انتهى كلامه عياذا بالله. ثالثا، الذي يفعله إمامهم المهدي قتل الحجاج بين الصفا والمروة، فمن أعمال مهد الشيعة المنتظر إخواني في الله والذي سيظهر في آخر الزمان باعتقاد الشيعة هو قتل المسلمين الحجاج الأبرياء بين الصفا والمروة. فقد روى إمامهم المجلسي في بحار الأنوار مجلد 53 صفحة 40 ما نصه: كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة. انتهى. رابعا، قطع أيدي وأرجل المشرفين على الحرم على يدي مهدي الشيعة، فعند خروج مهدي الشيعة إخواني في الله يقوم بتعذيب المشرفين على الحرمين الشريفين زادهم الله عزا وتشريفا، وكل هذا الحقد الدفين لأنهم يقومون بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وينظمون مسيرة الحج، ويهيئون المشاعر المقدسة لاستقبال زوار بيت الله تعالى، الذي أسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأن يجعلهم ممن يخدمون حجاج بيت الله عز وجل، إنه على كل شيء قدير. فقد روى شيخهم النعماني في كتابه الغيبة ما نصه: كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة ثم يقال لكم: نادوا نحن سراق الكعبة. انتهى كلامه. كما روى شيخهم المفيد في كتابه الإرشاد والطوسي في كتابه الغيبة ما نصه: إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام، إلى أن قال: وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة وكتب عليها: هؤلاء سراق الكعبة. انتهى كلامه. وجاء في نص ثالث لهم أنه يجرد السيف، أي أن هذا الإمام الذي يخرج في الرجعة أنه يجرد السيف على عاتقه 8 أشهر يقتل هرجا، فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق الله، ثم يتناول قريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف. انتهى كلامه من كتاب الغيبة. خامسا، سرقة أموال أهل السنة واغتصابها. كذلك من عقائد الشيعة الإمامية استحلال ممتلكات أهل السنة الذين يسمونهم بالنواصب، حيث يبيحون لأتباعهم الاستيلاء عليها كلما حانت لهم الفرصة وتيسر طريق ذلك لهم. وهذه نفس عقائد اليهود الذين يستحلون أموال وأعراض الأمميون، والذي سوف نوضحه في درس اليهودية بإذن الله تعالى. أقول فقد روى إمامهم الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام المجلد الأول صفحة 384 ما نصه: خذ مال الناصب، يعني السني، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. انتهى كلامه. وقال أيضا ما نصه: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال. انتهى كلامه. واستمع أخي الحبيب إلى شيخهم المهاجري وهو يستنكر على بعض الشيعة التقارب مع أهل السنة في أسبوع الوحدة بين السنة والشيعة، فاستمع ماذا يقول. يمر يوم الغدير ولا أحد يذكر نهائيا، خصوصا إذا كان أسبوع الوحدة بين المسلمين، أسبوع وحدة، فلازم إحنا ما نذكر يوم الغدير، وما نذكر مظلومية أهل البيت، وما نذكر مظلومية الزهراء، لأن هذه تخدش مشاعر بقية المسلمين. لاحظ كيف؟ هو قسم بلغ به الأمر للحفاظ على أسبوع الوحدة أنه يقول للخطباء الحاضرين، يقول لهم: أنتم الآن مقبلون على شهر محرم، وأنا أرى أن ذكر يزيد بن معاوية يسبب انشقاق بين المسلمين، فلا تذكروا يزيد. لاحظ، ذكر يزيد بن معاوية أنه قتل الحسين يسبب انشقاق وغير متصدع أبدا، بحيث ذكر عاشوراء يسبب انشقاق فيه، أو أن ذكر معاوية يجرح مشاعر بني أمية. يا سلام على مشاعر بني أمية، شلون يجرح مشاعرهم؟ لا تذكر. وهكذا لما تعطي مجال بعد ذلك يقول لك اترك كل شيء وخلص. هؤلاء بني أمية رفع رايتهم على المنبر وانتهى الأمر، وبعدين إلى جهنم وبئس المصير تنزل معاهم، لأن ما يصير تتركهم أحدهم بالنار، لازم واحد يروح جهنم معاهم يشوف هناك الدنيا شلون. فهمت شلون؟ سبحان الله. هكذا لو كان من أجل الوحدة نترك إمامة أهل البيت وعصمة الزهراء، كما قال أحدهم: نحن نتنازل عن عصمة الزهراء من أجل وحدة المسلمين. الله يلعن هالوحدة في الدنيا والآخرة. سادسا، قذف الشيعة لحجاج بيت الله تعالى بالزنا وأنهم أولاد زنا، كما أن من عقيدة الشيعة الإمامية كره حجاج بيت الله تعالى، حتى إنهم يعدون الحجاج الذين يقفون في يوم عرفة من الزنات. فقد روى شيخهم وإمامهم الكاشاني في كتابه الوافي ما نصه: إن الله يبدأ بالنظر إلى زوال الحسين ابن علي عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف، يعني الذين يقفون بعرفة، قبل نظره إلى أهل الموقف، لأن أولئك، يعني حجاج بيت الله، لأن أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء زنات. انتهى. كذلك عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار بابا لهذه العقيدة بعنوان: باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة، وذكر فيه 12 رواية كما جاء في كتاب الكافي لشيخهم الكليني ما يثبت هذه العقيدة، حيث قال ما نصه: إن الناس كلهم أولاد بغايا، يعني أولاد زنا، إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. انتهى كلامه. كما ذكر إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 237 ما نصه: ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان، وإن لم يكن المولود من شيعتنا، يعني من أهل السنة، وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا. ومعنى المأبون إخواني في الله أي المزني فيه عياذا بالله تعالى. أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا وفي فرج الجارية فكانت فاجرة، انتهى كلامه عياذا. سابعا، نزع الحجر الأسود من الكعبة ونقله إلى مدينتهم المقدسة الكوفة. فكذلك من عقائد الشيعة الإمامية نزع الحجر الأسود وقلعه من مكة المكرمة شرفها الله تعالى، وترحيله إلى مدينتهم المقدسة الكوفة كما نقل ذلك إمامهم الفيض الكاشاني في كتابه الوافي، ما نصه: يا أهل الكوفة، لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب أحدا من فضل، مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم، إلى أن قال: ولا تذهب الأيام والليالي حتى ينصب الحجر الأسود فيه، انتهى. واستمع أخي في الله إلى شيعة الخليج وهم يستغيثون بإمامهم الغائب ويطلبون منه العودة والخروج من السرداب، وذلك لأن أهل السنة والذين يسمونهم بالأعداء يحيطون بهم من كل مكان. ولاحظ أخي في الله تلك الأصوات التي سوف تسمعها والتي هي نتيجة لضرب صدورهم، فاستمع ماذا يقولون. وينك وينك يا راعي العلام، لا ما تجينا ما تجينا ما تجينا ما تجينا، وينك وينك يا مطمع، وينك وينك يا راعي العلا، ما تجينا ما تجينا ما تجينا ما تجي وتشوف حالي، بعد عينك انظرب وانت حلمي يمشي سكن بالغضب، تحيط بالاعداء تحيط بالاعداء بالضرب والرعب، وامشي بالذله بعد ما انسلب، شوف نسوتكم شوف نسوتكم على ذيك الهزل، حايرة بأطفال ما فيهم رجل غير والينا غير والينا علي بن الحسين وحسينا، غير والينا غير والينا علي بن الحسين حجة الله غير والينا. ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة الإمامية في التقية، فهي من أهم عقائد الشيعة الإمامية، بل هي ركن من أركان الدين عندهم. والتقية إخواني في الله عند الشيعة كما يعرفها الخميني في كتابه كشف الأسرار هي أن يقول الإنسان قولا مغايرا للواقع أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة، وذلك حفاظا لدمه أو عرضه أو ماله، انتهى كلامه. أما عن مكانة هذه العقيدة في دين الشيعة الإمامية فهي عندهم ليست رخصة من الرخص، بل هي ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم. قال شيخهم ابن بابويه ما نصه: اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة، انتهى كلامه. كما عقد إمامهم الكليني في كتابه الكافي بابا خاصا لهذه العقيدة بعنوان باب التقية، ذكر فيها 23 حديثا تؤيد هذه العقيدة، ثم ألحق بابا بعد هذا الباب أي بعد باب التقية بعنوان باب الكتمان، وذكر فيه 16 حديثا كلها تأمر الشيعة الإمامية بكتمان دينهم وعقيدتهم. وكذلك ذكر شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار 109 روايات تقرر هذه العقيدة تحت باب عقده بعنوان باب التقية والمدارة. ومن أمثلة عقيدة التقية مع أهل السنة ما رواه شيخهم الصدوق عن أبي عبد الله أنه قال: ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم، يعني يصلي مع أهل السنة، ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها 25 درجة، فارغبوا في ذلك، انتهى كلامه. كما أن الشيعة الإثنى عشرية يطلقون على ديار أهل السنة بدار التقية، ويرون وجوب التقية فيها كما جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي مجلد رقم 75 صفحة 411 ما نصه، والتقية في دار التقية واجب انتهى. وكذلك يطلقون على ديار أهل السنة بدولة الباطل كما ذكر المجلسي ما نصه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية، انتهى كلامه من كتابه بحار الأنوار مجلد 75 صفحة 412. كما تعتقد الشيعة الإمامية إخواني في الله بوجوب مخالطة أهل السنة بعقيدة التقية، حيث أكد شيخهم الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة المجلد 11 صفحة 479 هذه العقيدة تحت باب بعنوان وجوب عشرة العامة، يعني أهل السنة، والعامة هم أهل السنة عند الشيعة، باب وجوب عشرة العامة بالتقية، انتهى كلامه. وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس ما نصه: من صلى خلف المنافقين، والمنافقين هنا هم أهل السنة والجماعة، من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة، انتهى كلامه. نذكر الآن أمثلة لاستعمال الشيعة الإمامية لعقيدة التقية، ومن هذه الأمثلة ما ذكره بعض علماء السنة أن في قريتهم رجلا من أهل السنة تزوج بامرأة شيعية، وقد كانت تظهر محبتها للسنة وأهلها، ثم حملت هذه المرأة وأنجبت طفلا، فأمر هذا العالم والد الطفل أن يسميه عمر، فذهب الزوج إلى زوجته وهي مريضة بسبب متاعب الحمل وقال لها: إني أريد تسمية ابني. فقالت المرأة بمنتهى الأدب: أنت أبو الولد والأمر إليك. فقال الوالد: إنني سميته عمر. فيقول الزوج بعد ذلك: يا عجب ما رأيت، لقد نهضت المرأة بسرعة مذهلة من فراشها وصاحت بصوت مرتفع قائلة: لم تجد من الأسماء غير هذا الاسم. وذلك لأن الشيعة إخواني في الله يكرهون الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك من الدلائل المشاهدة والملموسة بين أهل السنة هو اختلاط الكثير من هؤلاء الشيعة الإمامية ببعض أهل السنة لفترات طويلة تصل إلى عدة سنين بدون أن يظهر هذا الرافضي عقيدته الفاسدة، وكل هذا تحت عقيدة التقية التي يدينون بها. ننتقل إلى موضوع مهم وهو عقيدة الشيعة الإثنى عشرية في نكاح المتعة. فتعريف نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية هو الزواج المؤقت والاتفاق السري بين الرجل والمرأة على ممارسة الجنس بينهما بشرط واحد فقط، وهو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل آخر، وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة الزواج بين الرجل والمرأة المتمتع بها، حيث لا يحتاج الأمر فيه إلى شهود ولا إلى إعلان، بل ولا حتى إلى إذن وليه. قال شيخهم الطوسي في النهاية ما نصه: يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود ولا إعلان، انتهى كلامه. وأما عن صيغة هذا الزواج إخواني في الله الذي تباح فيه فروج النساء عياذا بالله عند الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، فهي كلمات يقولها الرجل أمام المرأة المتمتع بها عند الخلوة بها. فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي المجلد الخامس صفحة 455 أن جعفر الصادق سئل: كيف أقول لها إذا خلوت بها، يعني إذا خلا بهذه المرأة التي يريد أن يتمتع بها، كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوم، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما ترضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا، انتهى كلامه. ننتقل إلى فضل نكاح المتعة ومكانته عند الشيعة الإمامية. أقول إخواني في الله إن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية قد وضعوا أحاديث وروايات ترغب وتدعو إلى نكاح المتعة، حتى جعلوا ممارسة هذه الفاحشة واستحلال فروج النساء سرا من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها الشيعة إلى الله تعالى. فزعموا أن الله عز وجل يغفر للمتمتع بعد فراغه من هذه الجريمة وقيامه من على هذه الفاحشة بقدر الماء الذي مر على رأسه عند اغتساله. فقد روى إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد رقم 100 صفحة 306 ما نصه عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت للمتمتع ثواب. هذا السائل يسأل: قلت للمتمتع ثواب؟ قال أي الإمام: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها، يعني على أهل السنة، لم يكلمها، يقصد هنا المرأة التي يرتكب معها هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي تقدم وتعرض باسم الإسلام والدين، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها، أي إلى المرأة المتمتع بها، إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل، أي بعد أن انتهى من هذه الجريمة والعياذ بالله، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره. قلت، أي يسأل هذا، قلت بعدد الشعر؟ قال بعدد الشعر. انتهى كلامه. انتقل إلى مقدار مهر المرأة المتمتع بها عند الشيعة الإمامية. أقول إخواني في الله، فإن الشيعة قد يسروا لنسائهم ورجالهم هذه الفاحشة فيجزئوا فيه مقدار درهم واحد فقط، أو حتى كف من طعام أو دقيق أو تمر. فقد روى شيخهم الكليمي في الفروع من كتابه الكافي ما نصه عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه. انتهى كلامه. بل وصل ثمن جسد المرأة عند الشيعة الإمامية إلى أقل من ذلك، وذلك ببركة وتشجيع شيوخهم وأئمتهم، حيث جعلوا لهم ممارسة المتعة بالنساء لا تساوي سوى كف من دقيق أو سويق تمر يدفعها الشيعي لتلك الشيعية ليستحل بعد ذلك فرجها عياذا بالله تعالى. فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي ما نصه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق تمر. انتهى كلامه. وقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية في عددها رقم 684 للسنة الرابعة أن رئيس دولة إيران رفسنجاني أشار إلى وجود ربع مليون لقيط، يعني أكثر من 250 ألف طفل لقيط في إيران بسبب زواج المتعة، وهدد هذا الرئيس بمنع وتعطيل هذا النكاح بسبب المشاكل التي خلفها، كما ذكرت الكاتبة شهلة الحائري في كتابها المتعة في إيران حينما وصفت مدينة مشهد الشيعية الإيرانية والتي شاع فيها زواج المتعة وانتشر بأنها المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا. انتهى كلامه. ويقول الإمام حسين الموسوي رحمه الله تعالى، الذي تحول إلى مذهب أهل السنة بعد أن كان من أقرب تلاميذ الإمام الخميني، في كتابه لله ثم للتاريخ صفحة 44 ما نصه: وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها وبين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو يدري. يقول: جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت، أي هذه المرأة، أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره، وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج اكتشفت الأم أن ابنتها حبلة، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟ ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه. وما زال يقول الشيخ: إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جدا، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه. انتهى كلام الإمام حسين الموسوي رحمه الله تعالى. ننتقل إخواني في الله إلى فقرة تالية وهي عدد النساء التي يتمتع بهن الشيعي. كم عدد النساء التي يتمتع بهن الشيعي؟ أقول فإن الشيعة الإمامية قد فتحوا باب التعدد في نكاح النساء المتمتع بهن، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات، فيجوز للشيعي أن يتمتع بأكثر من 100 امرأة شيعية، 4 نسوة لا يكفين، بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء الشيعة وفي وقت واحد. فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب ما نصه عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة، أهي من الأربع، يعني هل هن من الأربع الحرائر؟ فقال، أي قال ذلك الإمام، تزوج منهن 1000 فإنهن مستأجرات، انتهى كلامه. وروى شيخهم الطوسي في كتابه الاستبصار ما نصه إن أبا جعفر قال المتعة ليست من الأربع، يعني ليست من النساء الحرائر الأربع الزوجات الحرائر، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث، وإنما هي مستأجرة، انتهى كلامه. وكذلك إخواني في الله تعتقد الشيعة الإمامية بأن المرأة المتمتع بها هي بمنزلة الجارية والأمة التي لا كرامة لها ولا حرية، بل هي بمثابة اللعبة التي تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحدا بعد الآخر. فقد روى إمامهم القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه ما نصه عن محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هي كبعض إمائك، يعني جواريك، انتهى كلامه. ننتقل إلى موضوع مهم في نكاح المتعة، وهو أمر يعني يشد الأنفس، وذلك هو التمتع بالعذارى والأبكار عند الشيعة الإمامية. فإن الشيعة إخواني في الله، وأنا أقول بعضهم، لم يسلم من شذوذهم الجنسي حتى العذارى والأبكار، فقد أجازوا التمتع بهن بدون أخذ الموافقة من وليها بشرط أن لا يحاول فض بكارتها. فقد روى إمامهم الكليني في الفروع من الكافي المجلد 2 صفحة 46 ما نصه عن زياد ابن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها، انتهى كلامه، يعني لا يفض بكارتها. والرواية القادمة تؤكد هذا وتبين. أقول وكذلك جاء في الفروع من الكافي ما نصه عن محمد ابن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة، قال، أي قال هذا الإمام، لا بأس ما لم يفتضها، انتهى كلامه. ننتقل إخواني في الله إلى التمتع بالصبية الصغيرة عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، حيث أجاز شيوخ الشيعة التمتع بالطفلة الصغيرة. فقد روى إمامهم الطوسي في كتاب الاستبصار والكليني في الفروع من الكافي ما نصه سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع. قال قلت أصلحك الله، فكم حد الذي إذا بلغت ولم تخدع؟ قال 10 سنين، انتهى كلامه. ننتقل إخواني في الله إلى هذه القصة التي يقشعر منها جلد الموحدين، حيث روى العلامة حسين الموسوي رحمة الله عليه، وهو من أقرب تلاميذ الإمام الخميني، في كتابه لله ثم للتاريخ، والذي قتل رحمه الله تعالى بعد تأليفه لهذا الكتاب ما نصه. يقول هذا الإمام لما كان الإمام الخميني مقيما في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدا، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة فطلبني للسفر معه فسافرت معه فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم. ولما انتهت مدة السفر ورجعنا وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كان بينه وبين الإمام معرفة قوية. فرح سيد صاحب بمجيئنا وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخر واتصل ببعض أقاربه فحضروا، وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة، فوافق الإمام. ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم. ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر 4 سنوات أو 5، ولكنها جميلة جدا، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها، إلى أن قال الشيخ: المهم أنه أمضى تلك الليلة أي الخميني، فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي، يعني نظر الإمام الخميني إلى حسين الموسوي، نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل. فقال لي يعني الخميني: سيد حسين، ما تقول في التمتع بالطفلة؟ فقلت له: سيد، القول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك. فقال يعني الخميني: سيد حسين، إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. انتهى كلام العلامة حسين الموسوي رحمه الله من كتاب الله ثم للتاريخ. ننتقل إخواني في الله إلى التمتع بالمرأة في دبرها عياذا بالله عند الشيعة الإمامية الاثنى عشر. فإن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون بجواز إتيان النساء في أدبارهن، بل يرونه حقا من حقوق الزوج الشيعي، كما روى ذلك شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في الاستبصار ما نصه عن الرضا أنه سأله صفوان بن يحيى أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك، قال أي الإمام: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها. قال: ذلك له؟ قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك. انتهى كلامه. كما أباح هذه الجريمة شيخ من شيوخهم في هذا العصر وهو المدعو الخميني، حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 241 منصه: والأقوى والأظهر جواز وطئ الزوجة مع الدبر. انتهى كلامه. ننتقل إلى أعياد الشيعة الإمامية الاثنى عشر. فإن للشيعة الإمامية إخواني في الله العديد من الأعياد والمناسبات التي يحتفلون بها وينتظرونها بكل لهف وشوق، ومن هذه الأعياد والمناسبات ما يأتي: عيد غدير خم، وهو عندهم في اليوم 18 من شهر ذي الحجة، ويفضلونه على عيدي الفطر والأضحى، ويسمونه بالعيد الأكبر وهم يصومون يومه. عيد النيروز، وهو من أعياد الفرس المجوس، ومعناه اليوم الجديد، وقد كان الفرس تعتقد أنه اليوم الذي خلق الله فيه النور، وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ الفلك فيه بالدوران. وقد أفتى شيخهم الخميني بجواز الغسل والصيام في عيدي الغدير والنيروز كما جاء في كتابه تحرير الوسيلة. عيد بابا شجاع الدين، وهو أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويزعمون أنه في اليوم 9 من ربيع الأول، ويسمونه بيوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية، وهم يحتفلون فيه بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد هذا المجوسي الخبيث. احتفالهم بيوم عاشوراء، وهو في اليوم 10 من شهر محرم، ويقيمون فيه حفلات العزاء والنياحة والجزع وضرب الصدور وشج الرؤوس بالسيوف والخناجر والسلاسل، وكل هذا حزنا على مقتل الحسين رضي الله عنه. ننتقل أحبتي في الله إلى الخطة السرية لعلماء وآيات الشيعة الإمامية في تشييع المناطق والدول المجاورة لدولتهم إيران. وقد قام بنشر هذه الخطة السرية والخطيرة في محتواها ومضمونها رابطة أهل السنة في إيران، كما نشرت في بعض الدوريات والمجلات التي توزع في بلاد أهل السنة، ومنها مجلة البيان في عددها رقم 123 لشهر ذي القعدة عام 1418 للهجرة، الموافق لشهر مارس عام 1998 للميلاد. وهذه الخطة إخواني في الله هي عبارة عن رسالة سرية وجهت من المجلس الأعلى الثقافي لشورى الثورة الإيرانية إلى جميع المحافظين ورجال الدين في مختلف الولايات الإيرانية، وهي عبارة عن خطة زمنية طويلة المدى تستغرق 50 سنة، هدفها تشييع أهل السنة في المناطق الإيرانية وكذلك تشييع الدول المجاورة لإيران، إضافة إلى السيطرة الكاملة على هذه الدول عقديا واجتماعيا وثقافيا بل وعسكريا، وذلك بمحاولة إطاحة هذه الدول وأنظمتها كدول الخليج العربي وغيرها من الدول. نص المخطط الرافضي لتشييع الدول المجاورة لإيران وعلى رأسها دول الخليج، يقول نص الرسالة: إذا لم نكن قادرين على تصدير ثورتنا إلى البلاد الإسلامية المجاورة، فلا شك أن ثقافة تلك البلاد الممزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا وتنتصر علينا. وقد قامت الآن بفضل الله وتضحية أمة الإمام الباسلة دولة الإثنى عشرية في إيران بعد قرون عديدة، ولذلك فنحن وبناء على إرشادات الزعماء الشيعة المبجلين نحمل واجبا خطيرا وثقيلا وهو تصدير الثورة. ولهذا فإننا خلال 3 جلسات وبآراء شبه إجماعية من المشاركين وأعضاء اللجان وضعنا خطة 50 تشمل 5 مراحل ومدة كل مرحلة 10 سنوات لنقوم بتصدير الثورة الإسلامية إلى جميع الدول المجاورة ونوحد الإسلام أولا. أقول إخواني في الله أي لا يكون الممثل الوحيد للإسلام على وجه الأرض إلا العقيدة الرافضية الإثنى عشرية التي تكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلعنهم وتتقرب إلى الله تعالى ببغضهم. ثم تقول الخطة أيضا: لأن الخطر الذي يواجهنا من الحكام الوهابيين وذوي الأصول السنية أكبر بكثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق والغرب. ولهذا إخواني في الله قالت المخابرات الإيرانية للعلامة الشيخ محمد صالح ضيائي قبل أن يمزقوه إربا إربا: إن الطلاب الذين أرسلتهم للدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أخطر علينا من صواريخ صدام حسين. ثم تقول الخطة أيضا: بناء على هذا يجب علينا أن نزيد نفوذنا في المناطق السنية داخل إيران وبخاصة المدن الحدودية، ونزيد من عدد مساجدنا والحسينيات، ونقيم الاحتفالات المذهبية أكثر من ذي قبل وبجدية أكثر، ويجب أن نهيئ الجو في المدن التي يسكنها 90-100% من السنة حتى يتم ترحيل أعداد كبيرة من الشيعة من المدن والقرى الداخلية إليها ويقيمون فيها إلى الأبد للسكنة والعمل والتجارة. ثم ننتقل مع هذه الخطة السرية إخواني في الله إلى الدول المجاورة، فتقول هذه الخطة: إذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخلاف بين الحكام والعلماء ونشتت أصحاب رؤوس الأموال في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادنا أو إلى بلاد أخرى في العالم، نكون بلا ريب قد حققنا نجاحا باهرا وملفتا للنظر، لأننا أفقدناهم تلك الأركان 3. وأما بقية الشعوب التي تشكل 70-80% من سكان كل بلد فهم أتباع القوة والحكم ومنهمكون في أمور معيشتهم وتحصيل رزقهم من الخبز والمأوى، ولذا هم يدافعون عمن يملكون القوة. ولهذه المنطقة بالذات أهمية كبرى سواء في الماضي أو في الحاضر، كما أنها تعتبر حلقوم الكرة الأرضية من حيث النفط، ولا توجد في العالم نقطة أكثر حساسية منها، ويملك حكام هذه المناطق بسبب بيع النفط أفضل إمكانيات الحياة. ثم تقسم إخواني في الله الخطة السرية الشيعية شعوب مناطق النفط إلى 3 فئات، فتقول الخطة: فئات شعوب المنطقة وسكان هذه البلاد هم 3 فئات. الفئة الأولى هم البدو وأهل الصحراء الذين يعود وجودهم في هذه البلاد إلى 100 سنين. الفئة الثانية هم الذين هاجروا من الجزر والموانئ التي تعتبر من أرضنا اليوم وبدأت هجرتهم منذ عهد الشاه إسماعيل الصفوي. والفئة الثالثة هم من الدول العربية الأخرى ومن مدن إيران الداخلية. أما التجار وشركات الاستيراد والتصدير والبناء فيسيطر عليها في الغالب غير المواطنين الأصليين، ويعيش السكان الداخليون من هذه البلاد على إيجار البنايات وبيع الأراضي وشرائها، وأما أقرباء ذوي النفوذ فهم يعيشون على الرواتب العائدة من بيع النفط، وقد قام كثير منهم بشراء الشقق وأسهم المصانع وإيداع رؤوس الأموال في أوروبا وأمريكا وخاصة في اليابان وإنجلترا والسويد وسويسرا خوفا من الخراب المستقبلي لبلادهم. إن سيطرتنا على هذه الدول تعني السيطرة على نصف العالم. أسلوب تنفيذ الخطة المعدة. ولإجراء هذه الخطة الخمسينية يجب علينا بادئ ذي بدء أن نحسن علاقتنا مع دول الجوار، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل وعلاقة وثيقة وصداقة بيننا وبينهم. وفي حال وجود علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية بيننا وبينهم فسوف يهاجر بلا ريب عدد من الإيرانيين إلى هذه الدول، ويمكننا من خلالهم إرسال عدد من العملاء كمهاجرين ظاهرا، ويكونون في الحقيقة من العاملين في النظام، وسوف تحدد وظائفهم حين الخدمة والإرسال. أقول إخواني في الله، قد تكون هذه العلاقات الثقافية بتبادل العلوم والتعاون العلمي من خلال الجامعات في دولة إيران وجامعات الدول المجاورة لها، إضافة إلى فتح المجال للمفكرين والمثقفين والطلاب الشيعة في جامعات إيران لبث سمومهم وعقائدهم الضالة من خلال الأطروحات والزيارات العلمية التي تلقى في جامعات أهل السنة المستهدفة في هذه الخطة، وكل ذلك تحت ستار التعاون الثقافي المتبادل أو تحت شعار تبادل التراث الإسلامي بين أبناء المنطقة الواحدة. وقد تكون هذه العلاقات السياسية إخواني في الله بتبادل الخبرات في المجال العسكري تحت ستار المصالح المشتركة أو استتباب الأمن في المنطقة، وعلى إثر ذلك يكون تبادل الخبراء العسكريين من الطرفين، فيأتي الخبراء الإيرانيون على أنهم مستشارون في هذه القطاعات العسكرية الحساسة عند أهل السنة، ومن خلاله تتسرب المعلومات المهمة والحساسة عن وضع الجيوش المسلمة من حيث قوتها وعتادها وغير ذلك من الأمور الخطيرة. وقد تكون هذه العلاقات الاقتصادية التي جاءت في الخطة عن طريق التبادل التجاري الواسع على جميع المستويات، حيث احتمال قيام شركات كبيرة وضخمة ذات رؤوس أموال مشتركة شيعية سنية، إضافة إلى الزيارات الرسمية التجارية المتبادلة والتي قد يتم تنسيقها عن طريق وزارة التجارة الإيرانية ونظيراتها في الدول المجاورة. ثم تقول الخطة أيضا إخواني في الله ما نصه مراحل مهمة في طريقنا. أولا، ليس لدينا مشكلة في ترويج المذهب في أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق والبحرين، وسنجعل هذه الخطة العشرية الثانية هي الأولى في هذه الدول الخمس. وعلى ذلك فمن واجب مهاجرينا أي العملاء المكلفين في بقية الدول ثلاثة أشياء: أولا، شراء الأراضي والبيوت والشقق وإيجاد العمل ومتطلبات الحياة لأبناء مذهبهم ليعيشوا في تلك البيوت ويزدادوا تعدادا للسكان. أقول إخواني في الله، وهذا تماما نفس مخطط اليهود، وهو الذي يفعلونه تماما في أرض الجهاد وأرض الشهداء وأرض الأنبياء فلسطين، حيث توسعوا في بناء المستوطنات اليهودية حول القدس الشريف وما زالوا في التوسع، وعندها تصبح هذه الأراضي ملكا شرعيا لهم فيصعب إخراجهم منها بعد ذلك. ثانيا، العلاقة والصداقة مع أصحاب رؤوس الأموال في السوق والموظفين الإداريين، خاصة الرؤوس الكبار والمشاهير والأفراد الذين يتمتعون بنفوذ وافر في الدوائر الحكومية. ثالثا، هناك في بعض هذه الدول قرى متفرقة في طور البناء، وهناك خطط لبناء عشرات القرى والنواحي والمدن الصغيرة الأخرى، فيجب أن يشتري هؤلاء المهاجرون العملاء الذين أرسلناهم أكبر عدد ممكن من البيوت في تلك القرى ويبيعوا في مراكز المدن، وبهذه الخطة تكون المدن ذات الكثافة السكانية قد أخرجت من أيديهم. كما توصي الخطة السرية أبنائهم الشيعة المتواجدون في الدول المجاورة بقولها: يجب حث الناس أي الشيعة على احترام القانون وطاعة منفذ القانون وموظف الدولة والحصول على تراخيص رسمية للاحتفالات المذهبية وبناء المساجد والحسينيات، لأن هذه التراخيص الرسمية سوف تطرح مستقبلا على اعتبار أنها وثائق رسمية. ولإيجاد الأعمال الحرة يجب أن نفكر في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لنجعلها موضع المناقشة في المواقع الحساسة، ويجب على الأفراد في هاتين المرحلتين أن يسعوا للحصول على جنسية البلاد التي يقيمون فيها باستغلال الأصدقاء وتقديم الهدايا الثمينة. أقول إخواني في الله، قد يكون هؤلاء الأصدقاء هم من في المناصب الحساسة والمهمة في الدول المجاورة من وزراء ورؤساء القطاعات العسكرية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من الأماكن المهمة، بل قد يصل خبث هؤلاء الشيعة إلى إنشاء بعض العلاقات التجارية مع بعض أبناء الأسر الحاكمة، والذين قد يغرر بهم وهم لا يعلمون مخططات هؤلاء المنافقون الباطنيون. وقد تكون هذه الهدايا الثمينة إخواني في الله عبارة عن رشاوي وأموال تغدق على هؤلاء الأصدقاء لكي تشترى بها ذممهم ليخونوا بها دينهم وعقيدتهم وبلادهم عياذا بالله تعالى. كما قد تكون هذه الهدايا الثمينة عبارة عن نساء مجندات فارسيات يجدن اللغة العربية ويتصفن بذكاء حاد وقوة للشخصية إضافة إلى جمال منتقى بمنتهى الخبث والدهاء، ليكون مصيده لوقوع الفريسة المراد احتواؤها من الأصدقاء المغفلين عن طريق العلاقات السرية الداعرة والمشبوهة تحت ستار نكاح المتعة. وتستمر الخطة السرية إخواني في الله فتقول: وعليهم أن يرغبوا الشباب يعني شباب الشيعة بالعمل في الوظائف الحكومية والانخراط في سلك الجندية. أقول إخواني في الله، قد بدأوا بالفعل الدخول في الكليات العسكرية بعد تغيير أسمائهم التي تدل على عقيدتهم، وتسموا ببعض أسماء أهل السنة حتى لا يتعرف أحد على مخططاتهم. وعلى سبيل المثال، فإن الشيعة قد انتشروا في صفوف القوات المسلحة في إحدى الدول الخليجية حتى بلغت نسبتهم حوالي 30% من تعداد الجيش، ويزيدون بنسب أعلى في صفوف الضباط. أما عن سلاح الطيران في هذه الدولة المقصودة فقد بلغت نسبتهم فيه حوالي 40%، بحيث يستطيع العاملون في هذا الجهاز استخدام من يشاءون من هذه المطارات من أبناء جلدتهم وأبناء عقيدتهم وبدون علم المسؤولين وولاة الأمر في تلك البلاد. وكذلك بدأت آثار انتشارهم في قطاعات التعليم والصحة في الكثير من الدول المجاورة لدولتهم إيران، مما أخاف كثيرا من المخلصين والمراقبين، فقد دخلوا في مناصب مهمة وحساسة مثل سلك التدريس بجميع مستوياته الابتدائي والمتوسط والثاني، وأصبحوا ذوي تأثير على أبناء أهل السنة. كذلك تولى البعض منهم وظائف طبية حساسة في المختبرات وغرف العمليات وأقسام الأشعة في مستشفيات أهل السنة. وتستمر الخطة السرية الخبيثة إخواني في الله فتقول: وفي النصف الثاني من هذه الخطة العشرية يجب بطريقة سرية غير مباشرة استثارة علماء السنة الوهابية ضد الفساد الاجتماعي والأعمال المخالفة للإسلام الموجودة بكثرة في تلك البلاد، وذلك عبر توزيع منشورات انتقادية باسم بعض السلطات الدينية والشخصيات المذهبية من البلاد الأخرى. ولا ريب أن هذا سيكون سببا في إثارة أعداد كبيرة من تلك الشعوب، وفي النهاية إما أن يلقوا القبض على تلك الديانات الدينية أو الشخصيات المذهبية، أو أنهم سيكذبون كل ما نشر بأسمائهم، وسوف يدافع المتدينون يعني المطاوعة، وسوف يدافع المتدينون عن تلك المنشورات بشدة بالغة، وستقع أعمال مريبة وستؤدي إلى إيقاف عدد من المسؤولين السابقين أو تبديلهم، وهذه الأعمال ستكون سببا في سوء ظن الحكام بجميع المتدينين في بلادهم، وهم لذلك سوف لن يعملوا على نشر الدين وبناء المساجد والأماكن الدينية، وسوف يعتبرون كل الخطابات الدينية والاحتفالات المذهبية أعمالا مناهضة لنظامهم. وفضلا عن هذا سينمو الحقد والنفرة بين العلماء والحكام في تلك البلاد، وحتى أهل السنة والوهابية سيفقدون حماية مراكزهم الداخلية ولن يكون لهم حماية خارجية إطلاقا. ثالثا، وفي هذه المرحلة حيث تكون ترسخت صداقة عملاؤنا يعني الجواسيس الإيرانيين لأصحاب رؤوس الأموال والموظفين الكبار، ومنهم عدد كبير في السلك العسكري والقوى التنفيذية، وهم يعملون بكل هدوء ودأب ولا يتدخلون في الأنشطة الدينية، فسوف يطمئن لهم الحكام أكثر من ذي قبل. وفي هذه المرحلة حيث تنشأ خلافات وفرقة كرد بين أهل الدين والحكام، فإنه يتوجب على مشايخنا المشهورين من أهل تلك البلاد يعني مشايخ الشيعة أن يعلنوا ولاءهم ودفاعهم عن حكام هذه البلاد، وخاصة في المواسم المذهبية، ويبرزوا التشيع كمذهب لا خطر منه عليهم، وإذا أمكنهم أن يعلنوا ذلك للناس عبر وسائل الإعلام فعليهم أن لا يترددوا ليلفتوا نظر الحكام ويحوزوا على رضاهم فيقلدوهم الوظائف الحكومية دون خوف منهم أو وجل. وفي هذه المرحلة ومع حدوث تحولات في الموانئ والجزر والمدن الأخرى في بلادنا، إضافة إلى الأرصدة البنكية التي سوف نستحدثها، سيكون هناك مخططات لضرب الاقتصاد في دول الجوار، ولا شك في أن أصحاب رؤوس الأموال وفي سبيل الربح والأمن والثبات الاقتصادي سوف يرسلون جميع أرصدتهم إلى بلادنا. رابعا، وفي المرحلة الرابعة سيكون قد تهيأ أمامنا دول بين علمائها وحكامها مشاحنات، والتجار فيها على وشك الإفلاس والفرار، والناس مضطربون ومستعدون لبيع ممتلكاتهم بنصف قيمتها ليتمكنوا من السفر إلى أي أماكن آمنة. وفي وسط هذه المعمعة فإن عملاءنا ومهاجرينا سيعتبرون وحدهم حماة السلطة والحكم، وإذا عمل هؤلاء العملاء بيقظة فسيمكنهم أن يتبوأوا كبرى الوظائف المدنية والعسكرية، ويضيق المسافة بينهم وبين المؤسسات الحاكمة والحكام. ومن مواقع كهذه يمكننا بسهولة بالغة أن نشي بالمخلصين لدى الحكام على أنهم خونة، وهذا سيؤدي إلى توقيفهم أو طردهم واستبدالهم بعناصرنا. ولهذا العمل ذاته ثمرتان إيجابيتان: الأولى، إن عناصرنا سيكسبون ثقة الحكام أكثر من ذي قبل. الثانية، إن سخط أهل السنة على الحكام أي على حكام أهل السنة سيزداد بسبب ازدياد قدرة الشيعة في الدوائر الحكومية، وسيقوم أهل السنة من جراء هذا بأعمال مناوئة أكثر ضد الحكام. وفي هذه الفترة يتوجب على أفرادنا أن يقفوا إلى جانب الحكام ويدعو الناس إلى الصلح والهدوء، ويشتروا في الوقت نفسه بيوت الذين هم على وشك الفرار وأملاكهم. وتستمر الخطة السرية الخبيثة إخواني في الله فتقول: وفي العشرية الخامسة فإن الجو سيكون قد أصبح مهيئا للثورة، لأننا أخذنا منهم العناصر الثلاثة التي اشتملت على الأمن والهدوء والراحة، والهيئة الحاكمة ستبدو كسفينة وسط الطوفان مشرفة على الغرق تقبل كل اقتراح للنجاة بأرواحها. وفي هذه الفترة سنقترح عبر شخصيات معتمدة ومشهورة تشكيل مجلس شعبي لتهدئة الأوضاع، وسنساعد الحكام يعني صوريا، وسنساعد الحكام في المراقبة على الدوائر وضبط البلد، ولا ريب أنهم سيقبلون ذلك، وسيحوز مرشحون وبأكثرية مطلقة على معظم كراسي المجلس، وهذا الأمر سوف يسبب فرار التجار والعلماء حتى الخدمة المخلصين، وبذلك سوف نستطيع تصدير ثورتنا الإسلامية إلى بلاد كثيرة دون حرب أو إراقة للدماء. وعلى فرض أن هذه الخطة لم تثمر في المرحلة العشرية الأخيرة، فإنه يمكننا أن نقيم ثورة شعبية ونسلب السلطة من الحكام. وإذا كان في الظاهر أن عناصرنا الشيعة هم أهل تلك البلاد ومواطنوها وساكنوها، لكننا نكون قد قمنا بأداء الواجب أمام الله والدين وأمام مذهبنا، وليس من أهدافنا إيصال شخص معين إلى سدة الحكم، فإن الهدف هو فقط تصدير الثورة وعندئذ نستطيع رفع لواء هذا الدين الإلهي وأن نظهر قيامنا في جميع الدول، وسنتقدم إلى عالم الكفر بقوة أكبر، ونزين العالم بنور الإسلام والتشيع حتى ظهور المهدي الموعود. انتهى نص الرسالة. ننتقل أحبتي في الله الآن إلى الاغتيالات والجرائم والمجازر التي قام بها الشيعة في حق أهل السنة والجماعة من العلماء والقضاة والملوك والأمراء والوزراء والعامة على مدار التاريخ. أقول إخواني في الله، فلقد ذهب ضحية إجرام الشيعة على اختلاف طوائفهم عدد كبير من العلماء والأمراء والقضاة والوعاظ والملوك والخلفاء والوزراء، حتى بلغ الأمر أنه إذا أظهر أي عالم أو فقيه أو واعظ مبادئ هؤلاء وأخذ يبين زيف عقائدهم الباطلة وأفكارهم المنحرفة قاموا بتصفيته جسديا على أيدي رجال الجناح العسكري، ونذكر أمثلة على ذلك عبر التاريخ، منها ما يأتي: محاولة نبش وسرقة وحرق جسد الخليفتين الراشدين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم على أيدي شيعة الشام لعنهم الله، وذلك أنه جاء قوم من شيعة حلب كما ذكر ذلك صاحب كتاب الدر الثمين وأغروا أمير المدينة آنذاك بالأموال الجزيلة لكي يمكنهم من نقل جثمان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم ليحرقوهم، فأجابهم الأمير لذلك لأن الشيعة في ذلك الوقت كان لهم نفوذ في الحجاز. فذهب الأمير إلى شيخ خدام المسجد النبوي الشريف واسمه شمس الدين صواب، وكان رجلا صالحا ومنفقا، وقال له، أي قال الأمير: يا صواب، يدق عليك الليلة أقوام باب المسجد فافتح لهم ومكنهم مما أرادوا. وكان شمس الدين صواب قد علم بما أرادوا، فأصابه هم وغم واشتد بكاؤه وكاد يختل عقله. وبعد أن خرج الناس من المسجد بعد صلاة العشاء وأغلقت أبواب المسجد، وإذا بالباب يدق، وهو باب السلام الذي كان يسمى بباب مروان، ففتح لهم الباب وإذا بهم 40 رجلا ومعهم المساحي والمعاول وآلات الهدم والحفر، واتجهوا إلى الحجرة النبوية الشريفة. وقبيل أن يصلوا إلى المنبر فتحت لهم الأرض وابتلعتهم بما معهم، وذلك أمام عين شيخ خدام المسجد النبوي الشريف شمس الدين صواب، فكاد يطير من الفرح وزال عنه الهم والغم. فلما استبطأهم الأمير جاء يسأل عنهم شيخ الخدام، فقال: تعال أريكهم. فأخذه بيده وأدخله المسجد، وإذا بهم في حفرة من الأرض تنزل بهم وتنخسف شيئا فشيئا وهم يصيحون ويستغيثون. فارتاع الأمير وعاد وهدد شمس الدين بأنه إذا أعلم أي أحد بما وقع فسوف يقتله ويصلبه، فأصبحوا وقد توارت الأرض فوقهم. ننتقل إلى قتل الإمام آية الله أبو الفضل البرقعي، فهو الإمام العالم المجاهد العلامة السيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي، تلقى علومه في الحوزة العلمية في قم بإيران، ونال درجة الاجتهاد في المذهب الجعفري الاثنى عشري، له مئات التصانيف والمؤلفات والبحوث والرسائل، هداه الله تعالى إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، وألف عدة كتب يرد فيها على الشيعة الإمامية، ومنها كتابه القيم النفيس كسر الصنم. وقد حاول رجال حرس الثورة الإيراني الشيعي باغتياله بالرصاص الحي في عقر داره، وهكذا أثناء صلاته أطلقت عليه أعيرة نارية فأصابت منه الخد الأيسر لتخرج من الخد الأيمن، مسببة له بعض الأذى في سمعه، علما بأن عمر الشيخ رحمه الله تعالى تجاوز 80 من عمره. وفي المستشفى حيث تم نقله للعلاج صدرت الأوامر للأطباء بعدم معالجته، فغادر المستشفى إلى منزله ليتداوى فيه ولم يتراجع قيد أنملة، وبعدها تم اعتقاله إلى السجن، ولكن هذه المرة إلى سجن إوين الذي يعتبر من أقسى السجون السياسية في إيران من حيث طرق التعذيب فيه، حيث أمضى في غياهبه قرابة السنة، ثم تم نفيه إلى مدينة يزد، ثم أعيد إلى السجن مرة أخرى حيث جاءت الأخبار بوفاته رحمه الله تعالى في عام 1992 للميلاد. ولا يستبعد إخواني في الله أن يكون قد تم اغتياله في داخل السجن، كما أوصى رحمه الله تعالى أن لا يدفن في مقابر الشيعة، وأسأل الله تعالى أن يغمسه في أنهار جنة الفردوس. أن ننتقل أحبتي في الله إلى قتل العلامة المجاهد إحسان إلهي ظهير. ففي عام 1407 للهجرة كان العلامة إحسان إلهي ظهير يحاضر في جمعية أهل الحديث بلاهور في باكستان، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت قريبة من مكان الندوة المنعقدة، مما أدى إلى مقتل 18 شخصا في الحال وإصابة أكثر من 100 شخص، إضافة إلى سقوط بعض العمارات والبيوت القريبة من مكان الحادث. وقد أصيب العلامة إحسان إلهي ظهير إصابات بالغة في العين اليسرى والرقبة والصدر والذراعين، وعلى إثر ذلك طلب سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى بأن يعالج في مستشفيات الرياض، فأمر الملك بنقله من باكستان إلى الرياض، ولكن وفته المنية قبل أن يكمل علاجه، فغسل هناك وصلى عليه جمع كثير من أهله وطلابه ومحبيه، وعلى رأسهم سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز حيث صلى عليه، فسمع البكاء والنشيج من الناس حزنا على هذا المجاهد الكبير. ثم نقل جثمانه الطاهر بعد ذلك بالطائرة إلى المدينة المنورة، حيث دفن في مقبرة البقيع مع الذين كان يذب عنهم ويدافع عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين، ورحم الله العلامة إحسان إلهي ظهير. ننتقل إخواني إلى اغتيال علماء السنة في إيران بعد الثورة الخميني، ومنهم العلامة السيد بهمن شكوري الذي كان معلما في زمن الشاه، ثم سجن خلال عهد الشاه كثيرا ومنع من التدريس قرابة 10 سنين. وقد كان رحمه الله تعالى يتنقل بين السجن وخارجه حتى قتل بعد الثورة الخمينية بسنتين تقريبا، وهو صائم في سجن أوين السياسي، والذي يعد من أشرس السجون السياسية في بلاد الشيعة، حيث كانت تهمته وجريمته رحمه الله أنه كان يحذر من تعظيم وتقديس المزارات والمشاهد لأئمة الشيعة. ومن هؤلاء أيضا العلامة المجاهد أحمد مفتي زادة، والذي سجن قرابة 10 سنوات في سجون الآيات والأئمة، وبعد انتهاء المدة ولأنه لم يتب تركوه سنوات عديدة أخرى، فأصيب في السجن رحمه الله تعالى بأمراض مزمنة ولم يعالجوه حتى اطمأنوا إلى أنه ميت لا محالة، فأخرجوه في آخر أيامه ليموت خارج السجن. وقد كان رحمه الله تعالى في آخر حياته ملقى في الفراش، له نفسية كنفسية الأسد في جسم ضعيف كالعجوز، مع أنه كان قبل ذلك قوي الجسم طويل القامة رحمة الله عليه. كما قتلت الشيعة الإمامية في السجن الطبيب الجراح الدكتور علي مظفريان رحمة الله عليه، الذي كان شيعيا ثم أصبح من أهل السنة. كذلك قتل الشيخ عبد الحق الذي تخرج من جامعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في باكستان بتهمة الوهابية، كما قتل الكثير من المشايخ والعلماء من أهل السنة، كالشيخ العلامة السلفي ناصر السبحاني رحمه الله تعالى، الذي قبل حبل المشنقة قبل قتله مباشرة وقال: إني أرى هناك ما لا ترونه أنتم، رحمة الله عليه. كما تم إعدام العلامة الشيخ عبد الوهاب صديقي، وسجن السيد عبد الباعث القتالي والدكتور أحمد ميرين صياد المتخرج من الجامعة الإسلامية، وهو الدكتور الوحيد في علم الحديث، حيث حكم عليه 15 سنة. وكذلك الشيخ حيدر علي قلم داران، والذي كان يقيم في مدينة قم ويدرس ويفند آراء الشيعة، وفي بداية الثورة ذهب أحد الآيات إلى بيت الشيخ حيدر واغتاله، ويقال أنه ذبحه بالسكين فأغمي على الشيخ فهرب وظنه أنه مات، وإذا بالسكين لم يقطع الشريان تماما، وعاش بعد ذلك سنوات طويلة، وكتب الشيخ ردودا عنيفة على الشيعة رحمه الله تعالى.